بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. نزلنا في باب الحجر من الكفاف. ردوا أسير حجر تصرفه بغير علمه لدى ابن عرفة وغيره كنجل رشد لابن عات ولابن سلمون التبني. ردوا أسير حجر تصرفه بغير علمه لدى ابن عرفة وغيره كنجل رشد لابن عات ولابن سلمون التبني. قال عن المحجور إذا تصرف بغير إذن وليه كما إذا باع أو تزوج هذا المحجور تصرف ما هو بإذن الولي ما هو عالم به الولي ما هو عالم باع دارا والله باع شيء سوشنه أو تزوج والولي ما هو عالم وكبير ورشد كبير ورذاب وصار رشيدا هو هذا فيه الخلاف. هذا المحجور كان يقدر يرد فعل ذاك إلى أكبر اللي عدل ما عالم به الولي كان ذا المحجور من نفسه يقدر يرد فعل ذاك إلى أكبر فصرف ذا العدل ما عالم به الولي. قال ابن رشد وابن عرفة عنه المحجور إلى أكبر وصار رشيدا يقدر التصرف ذا اللي عدل ما عالم به الولي زمن محجور. قال ابن السلمون عنه قال ابن السلمون وابن عات عنه إلى أكبر وصار رشيدا والولي ما هو عالم عنه ما يقدر فعل ذا اللي عدل زمن محجور ما عالم به الولي. أكو معناها ردوا أسير الحاجرين ردوا مبتدأ أسير الحاجرين معناها محجور هو الحاجر هو الولي وأسيره اللي هو المحجور هو أسيره اللي مضروب على يديها لا حكم من أسير مكتب وردوا هذه اللي قلت عنها مبتدأ خبرها لدى ابن عرفة معناها ردوا الأسير معناها ردوا المحجور إذا رشده فعله اللي ما عالم به الولي ذاك جائز لدى ابن عرفة معناها جائز عند ابن عرفة نكرر لما اللي رد الأسير معناها رد المحجور تصرفه بغير علمه دهر محجور زمن محجور من يكبر العود رشيد جائز لدى ابن عرفة وغيره ملك نجل رشد وجائز عند غيره كيف ابن رشد لا يجوز الصع عند ابن عات ولا عند ابن سلمون التبني بالكسر أي السيد ابن سلمون التبني اللي هو السيد حب على ابن سلمون أنه السيد بغير علمه باطل اللي هو الحاجر بغير علم الحاجر الضمير راجع للحاجر تقعليتها. والخلف هو لوارث الحجر ما له من الرد وهذا دعيما والخلف هو لوارث الحجر ما له من الرد وهذا دعيما. قال عن وارث المحجور إلى عاد المحجور كان معدل بيعة والله معدل باطل تصرف كان يقدر يردو كان المحجور يقدر يردو ومات المحجور إذا الساعة وردت فيهم الخلاف كانهم يقدر يردو زادهما كان ينتقل حق الرد للورثة والله ما ينتقل معناه والخلف هل لوارث الحجير اللي هو المحجور هل يكون له ماله معناه مال المحجور من الرد أو لا يكون له ذلك. قال تقول انتقل شعرهم حق الرد قال تقول لا ما ينتقل شعرهم حق الرد وهذا القول اللي هو كون ينتقل شعرهم عن ينتقل حق الرد لورثة المحجور عن لهم الرد هذا القول دعيما أي قوية به الحديث من ترك مالا أو حقا فلورثته. ويجعل القاضي على السفيه من يحجر ماله وإن يترك ضني. قال عن القاضي واجب عليه إلى علم بسفيه والله يتيم ما فيهم واحد عنده ولي مثل ما فيهم واحد عنده مقدم ولا وصي أنه يجعل عليهم مقدم رجاج يحجرهم نعم لكن معناها ويجعل القاضي وجوبا على السفيه واليتيم أن يحجر ماله رد الضمير على السفيه اللي هو اللي ذكر واليتيم ذكره الشرح. وإن يترك القاضي ذلك إلى ترك القاضي ذلك ما دار عليهم ولي ضمين اللي هو القاضي يضمن القاضي اللي يفسد من ماله لترك فك مستهلك اللي ترك فك مستهلك القاضي وغيره حد كامل شاب حيوان مثل ملاء لا يفسد واجب عليه يحفظه من ذاك الهلاك اللي متعرض له باب أحرى قاعد القاضي القاضي هو وكيلهم هما هو وليهم من أن يعود ما عندهم ولي اللي هو يتقدم عليهم ورقاش قال الشيخ خليل ونادى بمنع معاملتي يتيم وسفين لأن انتصب للقضاء القين أولويات يا الله يبدأ بهم منهم النظر في أمر المسجونين علاج مسجونين أصلا وأرقع يا الله يتوالى أمرهم لا القاض ولما أشياء ومنها أخبار اليتامى والسفهاء يعود يدير عليهم أولياء يوكل عليهم وحدين يحفظوا مالهم وضمين المحجور ما به فسد إن لم يسلطه عليه ذو رشد أو صان ماله به فذا أحط ما صان واستعمل في المال فقط وصان ماله به فذا أحط ما صان واستعمل في المال فقط إن كان محتاجا له وثبت تفويضه في نفعه بولتا. نعم قال عن المحجور سواء كان طفلا والله غيره والله كبير سفيه والله مجنون شي كامل من المال أتلفه إلى أتلف شي من أموال الناس هيك يضمنها وجوبا العاد عنده مال تقضى منه تخلص منه والعاد فقير تعود ذمته تسأل إلين يستغنى إلين باطل يعود عنده شيء يخلص منه يقضيها منه به لضمان المتلفات من خطاب الوضع فهون يضمن يعمله صبي ويعمله مجنون خطاب الوضع ما شرط فيه التكليف معناها وضمن المحجور طفلا وغيره ما به فسد معناها المال الذي أفسده إن لم يسلطه عليه ذو رشد إن عن هذا المحجور إذا أتلف مالا إنه يضمن يجب عليه قضاءه يكون لعاد سلط عليه رشيد يكون لعاد رشيد هو اللي سلط على المال رب المال الرشيد وادعو ذا المحجور والله عامله دين عليه مثلا نعم والله أرسله معه ويتلفه وتلفه هذا المحجور أو الحالات ما يضمنه فيهم المحجور ما يضمن يسوى رب المال قاع ما هو عالم عنه ذا اللي متخلط معه محجور والله سفيه يسوى لأنه فرطك بل يختبر حاله سأبقى أعطيه المال يديره تحت يده الله يتلف أحمد فعل ومودع صبيا نوس فيها فأتلفها فلا ضمان فيها فلا ضمان فيها إلا إذا كان ذو الإداع مثلهما فللضمان داعي لا هي باطل نحكي كلام محمد مولود فضمان هذا المحجور كلامه في الرحمة زيادة للفائدة قال فصل فضمن سفيه ومجنون وسكران مطبق وكذا فيما يظهر ذو خرف أو عته وصبي ولو لم يبلغ سنة ما أفسد بحق أو كسر مثلا أو انتفاع ولو مودعا لأبيه ثبت ببينة أو شهادة الأبي ضر تبصرة في ماله ثم إن كان معدما ففي ذمته كما صرحت به المدونة وابن عرفة وغيرهما وحرره مصطفى وجسوس والبناني والرهوني والتسولي وبينوا خطأ علي الأجهوري في أخذه من الرجراجي أنه لا يتبع به التسولي قال عند قولة ابن عاصم وكل ما أتلفه المحجور فغرمه في ماله المشهور ظاهره أنه في ذمة المعدم وهو كذلك أو صان ماله به فذا أحط ما صان واستعمل في المال فقط لا يقول عنه إذا عاد الرشيد سلط هذا المحجور على المال وادعوا له وقام وأتلفه ولكن المحجور أتلفه ولكن عنه صان به ماله احفظ به ماله صير به كان لا يصير بشي من ماله قام صير بهاي الوديعة ذيك الساعة لازم ماله اللي هو ذا المحجور الأقل من ذاك المال اللي هو دعله وأكله صير به، والمال اللي حفظ المال اللي حفظ اللي كان لا يصير به من ماله هو الأصيل لا صير به. هذا من ذلك ولا قايش كل شهر يبيع شيء يصير يأكل ثمن شيء ثمن شيء كل شهر، ودعله حد مثلا 20,000 وكلها صير بها ذاك الشهر، نخلصه ننظره إذا كان أقل قيمة الشيء الله يك 20,000 اللي منهم أقل هو اللي لازمه لازم هذا المحجور في مال. ذاك معناها به ذاك معناها أوصان ماله معناها أسلطه سلط رشيد عليه المال كي هو الدعول، لكن صان به ماله هذا أحط معناها أقل ما صان خلص قيمة أقل الأقل من قيمة المال اللي صان كي قيمة ذيك الشيء، وذاك اللي استعمل واستعمل ذاك لازم أقل القيمة قيمة ماله اللي قبل ما باع قال هو ذيك الوديعة اللي ودعت له لأقل من هذا، ذاك لازمه في المال الذي صان به لازم ذاك الماء، وقال تقول عنه هذا فقط ذاك لازمه في ماله لا في ذمتي لا في ذمتي اتفاقا. ذاك معناه هذا يلزمه في المال الذي صانه أحط معناها أقل ما صانه واستعمل أقل ذاك اللي كان له يوكل من ماله، وذاك اللي استعمل ليك الوديعة اللي كان لازم الأقل من هذين في ماله فقط ما هو في ذمته في المال فقط إن كان محتاجا له وثبت تفويته في نفعه ببلتا عنها هذا المال محتاج له يرجع على السفيه ذي الوديعة اللي ودعته الله إلى عاد محتاج له وصرف مصالحه. لكن معناها وثبتا تفويتهن المال فوتوا اثبت ذاك بشهداء بولتا خيالتا معناها بين خيار اثبت عنه صرف المال في مصالحه صان به ماله. ذاك بل منين يعود هذا المحجور يضمن ذا المال ذاك بل منين هذا المحجور يضمن ذا المال اللي كنا نقوله هذا أحط نصانه واستعمله في المال فقط. هو قلت أحمد فالذيك اللي قبيل أبياته إلا إذا كان ذو الإداعي مثلهما للضمان إداعي معناها أن إدعاد واحد صبي ودع الصبي والله سفيه ودع السفيه أن ذاك المودع يضمن ذاك السفيه المودع في الساعة والله ذاك الصبي عنه يضمن. هذا قال محمد مولد فالرحمة قال في التسولية عن ابن رحال أن المحجور إن أمن محجورا أو عامله ضمن المتلف بكسر اللام ونحوه في اللوامع هذا الحكم باطل أنه في اللوامع وفي التسول عن ابن رحال المتلف اللي هو هذا السفيه والله هذا الصبي اللي هو ودع له المال وتلف. لعل يسمع هذا الشريط شخص لا يعرف لغتنا الحسانية فإذا قلت كلمة باطل فليست معناها بالعربية ليس معناه أن الحكم باطل، فباطل إنما هي كلمة نقولها بمعناها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. والمستحق منه للوصي يرجع حيث كان ذا كرسي بأن ما باع لغير طفله ولمتاع طفله في جهله. قال عن الوصي إذا باع مال المحجور الوصي إذا باع مال اليتيم وصرف ثمنه صرف ثمنه لمصالح اليتيم مال اليتيم اللي باع صرف ثمنه لمصالح اليتيم ثم بعد ذلك استحق من يد المشتري هذا المبيع هذا مال اليتيم اللي باع جحد واستحقه من يد المشتري معناها أخذه بالشهود جاب الشهود عنه له عنه جاب الشهود نماه لليتيم نول المستحق. تلك الساعة خرصه إلى عاد الوصي يعرف عن هذا المال الباع أنه اليتيم ما هو مالكو أنه لا كان مال اليتيم غير ما هو مالكو أنه للمستحق. تلك الساعة يرجع المستحق بالثمن اللي دفع على الوصي يرجع على الوصي ما هو على مال اليتيم. هذه الدار اللي باع الوصي واستحقت من يد المشتري سواء منين باعها الوصي يعرف عنها ما هي لليتيم. إذا الساعة المستليل انقضت من الدار يرجع للوصي ما يرجع مال اليتيم. ولعاد الوصي وان من باع الدار مواسيها اللام من مال اليتيم يرجع من اشترى الدار اللي استحقت منه يرجع مال اليتيم. يرجع مال اليتيم يخلص منه ثمن الدار الذي دفع للوصي. لكن معناها المستحق منه معناها المشتري المستحق منه هذا المشتري اللي شرى هذه الدار استحقت منه استحقها آخر بالشهود للوصي يرجع للوصي للوصي متعلق بيرجع حيث كان اللي هو الوصي كان أي الوصي ذا كرسي أي علم. قال تعالى وسع كرسيه السماوات بأن ما باع لغير طفله حيث كان ذا كرسي أي علم بأن ما باع اللي هو الوصي لغير طفله أو أن من باع الدار يعرف عنها ما هي طفله لغير طفله معناها لغير محجوره اللي هو اليتيم ذا اللي باع يعرف عنه يعلم أنه ليس لليتيم. هاي الحالة يرجع مشتري الدار بالثمن اللي دفع على الوصي يرجع مال الوصي ما هو مال اليتيم ولمتاع طفله في جهله ورجع الصا ورجع لمتاع معناها لمال طفله معناها محجوره لمال طفل الوصي معناها محجور في جهله اللي هو الوصي. أنا في حالة جهل الوصي أن ما باعه عن ذاك الباع ما هو لغير المحجور أنا الوصي كان مواسيها لما المحجور فإن لم يكن للمحجور المال فلا شيء على الوصي. هاي الحالة ساعة تراجع للمحجور. قال محمد مولود الشرح الكفاف ذكره ابن السلمون كلامه ذا هو لا ينحكيه إن شاء الله تعالى. قال فإن استنفق الوصي الثمن في نفقات المحجور ثم استحق المبيع بما يوجب الحكم فإنه لا يرجع على الوصي بشيء وإنما يرجع بذلك في مال المحجور إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فلا شيء على الوصي إلا أن يثبت عليه أنه علم أن الدار ليست لليتيم أو ما أشبه ذلك فيرجع عليه حينئذ بالثمن. ذاك معناها المستحق منه للوصي يرجع حيث كان آخره. وانعزل الولي إن طرأ له عدم عدل في الذي تكفله. نعم قال عن ولي المحجور سواء كان ثبا أو غيره إلى طلع له عدم العدالة في هذه الولاية في عاده كالمال المحجور والله يتصرف تصرف معه مصلحة إحادي يبيع تحت السعر مثلا المال المحجور في الساعة الله ينعزل من دار الأول ثاني ينعزل عن هذا المحجور يجعل مكانه وليا آخر عدل ذاك القاضي والله جماعة المسلمين. القاضي منين يعود معه موجود قم مقام جماعة المسلمين. قال فالرحمة وعزيل ولي ولو أبا فرأى له فسق أي عدم عدالة فيما ولي وطرغه للأبي يعزله عن التصرف في مال ولده والنظر فيه أو عداوة معناها والله طرأت له عداوة أو عداوة للمحجور لا يؤمن عدو على عدوه في أمر. بن سهل وابن عاتي لو خاصم محجوره نزعت الوصية منه لثبوت عداوته لخصومته وأبطلوا قبول إيصاء دارا قبل ما هلك موص وأبا ولا يرد بعد أن يموت ما قبل في حياته وسلم. قال عن الوصي إذا لم يقبل الوصية في حياة الأبي اعرض عليه بالطفل ان وراهم مصي وامتنع وعلم بموت الأبي وامتنع من بعد موت الأبي هذا عن الوصية ورى موت الأبو، ثم بعد ذلك أرجع وقال عنه وراه قابل الوصية، هذا مات لا تنقبل وصيته، مات لا تنعطى لأنه بامتناع ورى موت الأبو صار نبيا وتوفى. يقد بعد القاضي يقدم على هذا الطفل، وفي تلك الحالة هو مقدم القاضي ما هو وصي الأب، معناه أبطلوا قبول إيصاء دراه معناه باطل، قبول إيصاء معناه وصي دراه معناه علمه، علمه اللي هو الشخص الموصي من قبل ما هلك موصي، معناه أقبل هلاك الموصي اللي هو البو، علم به في حياة البو وأبا امتنع عنه في حياة البو، امتنع عنه ملي أولا بعد موت الأب، وعقب بعد إيبائه بعد الموت قبيله بعد ذلك، ذاك لا يكون وصيا. قال الشيخ خليل وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد، ولا يرد بعد أن يموت ما قبيل في حياته وسلم. نعم قال عن الوصي لا قبيل الوصية في حياة الأبي، وصاه البو وقبلها إن مات الأبو، نين يموت البو مات لا يقد يابا عن الوصية، مات لا يقد يرد هاي الوصية، أراه صار وصيا وتوف. لكن معناها ولا يرد اللي هو الوصي بعد أن يموت الأبو ما معنى إيصاء قبله في حياة الأبي سلمه أرضى به ذكره صار وصيا وفق لزم هذا الإيصاء. أما قبل الموت فلكل منهم الفسخ حق، قال عنه صيل عاد وصى قبل موت الأبي، هذا قبل موت الأبي يقد هو يعزل نفسه اللي هو الوصي يكون وراه مات لقابله، يقد دم اللي البو يعزله هو يقول له بلو وصي ثان والله ما يخلي وصي اللي هو. وللوصي إلى المقدم وكالة وإيصاء إذا ما هلك، وعتق عبده بأوس عينا، وجاز مطلقا لنجل ذي غنى. نعم قال عن الوصي على اليتيم، قال عنه قد يوكل مثلا حد على ماله غير المقدم ما يقد يوكل، لكن معناها وللوصي وكالة للمقدم، لا يقول عن مقدم القاضي ما يقد يوكل، وهذا اللي قال محمد مولود كون مقدم القاضي ما يقد يوكل ذكره الحطاب متكرر، وفي الحطاب صفحة 72 قال وفي إرخاء الستور من المدونة وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره. قال الشيخ وأبو الحسن في الأمهات كان كالوصي في النكاح وغيره، ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي، والمشهور أنه لا يوكل، والمشهور أنه لا يوكل، وقد حكى المتيطي الخلاف في توكيله، وسيأتي كلامه في الأقضية إن شاء الله تعالى، فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة كالوصي في جميع أموره، هذه المسألة اللي كونه لا يوكل مستثنية من قوته في المدونة عن مقدم القاضي كالوصي في جميع أموره، هي مسألة خلال الله انتين. هذا الجزء الخامس من الحطاء صفحة 72 من هاي الطبعة اللي 6 أجزاء طبعة ليبيا. قال أم اللي في الجزء السادس، الجزء السادس صفحة 110 قال في المتيطية ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحدا غيره حيا أو مات، ولا أن يوصي به إلى أحد وهو خلاف وصي الأبي. فقاله ابن أبي زمن وابن الهندي وغيرهما من الموثقين. إذن هذا قال محمد مولود الله هو الصحيح، هذا نظام الله هو الصحيح، كون المقدم لا يوكل هذا الله هو الصحيح. وهذا هذا الوصي على اليتيم يقد يوصي عليه، ينقل عنه الوصية شر وصي ثاني، لا يلعاد عاجز عن القيام بأحوال هذا اليتيم، كي ضعيف الله ما يرد مثلا. والعهد لا يتوفى قال في العاصمية. والنقل للإيصاء غير معملي إلا لعذر أو حلول الأجل. بساط الكلام عليه شوي في الرحمة لمحمد مولود كتابه اللي قاله الرحمة إلا هنا قرأ كلامه في الرحمة. قال فله اللي هو الوصي فله إن حضرته الموت وكان منفردا أن يوصي لا إن لم ينفرد كما مر. وله أن يوصي لعذر يمنعه من دوام نظره. وله أن يوكل من ينظر بأموره خلاف المقدم في الفرعين العاصم. وكل من قدم من قاضي فلا يجوز أن يجعل منه بدلا كذاك لا يجوز أن ينعزل إلا بعذر بين إن قبل. الله النبه باطل لأنه محمد مولود قال في كتاب الرحمة والعمل بالمشهور واجب كما بالزقاق. العمل بالمشهور واجب ولذلك محمد مولود مشعل المشهور عن مقدم القاضي لا يوكل. وعتق عبده بأوس عينا معناها وجازة. عتق عبده اللي هو المحجور بأوس بعوض معين يعتق الوصي بعوض لا بد من معين إلى عاد الوصي عتق. وجازة مطلقا معناها يسوى بعوض معين ويسوى معه معين. ذاك جائز عتق رقيق المحجور. ذاك جائز لنجلين معناها ابن لغناء البلغني وهو يعطي قيمته من ماله للولد. ومن دارا برشده وأهملا أمر كتابه عصى وكفلا. ومن دارا برشده وأهملا أمر كتابه عصى وكفلا. قال عن الولي إذا علم برشد المحجور يلا يدفع له مال. الولي منين يعرف عن المحجور؟ عاد رشيد يتصرف تصرف الرشداء يلا يدفع له مال وجوبا لما دفعوا له يضمنوا هاكو معناها. ومن درى من الأولياء برشده اللي هو المحجور المحجور وأهمل أمر كتابه ورن فات علم برشده المحجور. أهمل أهمل معناها ما أهتم بذوك الأمرين اللي في كتاب الله ذوك الأمرين اللي في كتاب الله اللي قال الله تبارك وتعالى عنهم يا الله أنهم لازمين الولي عند بلوغ عند رشد المحجور. فوكسن هما ولهنا قال فإن أنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ذاك أمر. وقال بعد ذلك فأشهدوا عليهم ذاك الأمر الثاني. ما اهتم بذل هو الولي ورعي علمه برشد المحجور ذاك العدى الإحرام عصى وكيف لا معناه يضمن الماء شم المال التلفورة ذاك يضمنوا به اللي عاد غاصبته. هذا تنبيه هون مهم جابه محمد مولود الشرح الكفاف. قال تنبيه يجوز للولي ترك التشفع والقواد وتنمية المال لكن تندب وانظر هل عليه الخصام والأظهار عندي أن يفصل فيه. فالخصومة بباطل أو بغير علم حرام والأفضل تركها لمظلوم ينصر حقه بطريق الحق ولا يعد الشرع بقول ولا فعل. هذا حاصل الحطاب والغزالي والهيثمي. فإذا تقرر هذا كان الكلام في القسم الثالث. والأظهر عندي أنه لا يلزمه منها ما يضره في دينه أو مروءته أو دنياه وقل ما يسلم واحد من الثلاثة كما هو مشاهد. كيف يلزمه إفساد مروءته أو دينه لحفظ المال؟ وقد نص الشيخ زلوق أن حفظ المروءة أهم من حفظ المال. وقال الشيخ خليل إن من فتنة ورذيلة وقصار الولي أن يكون ملتزما لحفظ المال وإنما يلزم الملتزم ما ندب. فقد نصوا أنك لا يلزمك التعب في تخليص مستهلك. الظاهر أن الولي ينظر في الخصام. فإن كان مما أذن فيه الشرع ويرجو الظفر بلا مضرة لزمه الخصام. وإن قويت مضرته وضعف رجاء الظفر أو خف المال سقط أطلق مالك في قوله المخاصم رجل سوء ذكره الحطاب. فلا شيء أسوأ من السوء. فلا أرى أن يلزم أحدا أن يكون بهذه الصفة السوء لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أما قول بعض شراح خليل عند قوله في الدماء كقطع يده إلا لعسر فيجوز صلحه بأقل، إن له ذلك مع يسره إن عوض الصغير، فلا يفيد أنه يلزمه الخصام أو دفع العوض فتأمله. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وقد بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق وهي المروءة والدين، فكيف يوجب شرعه نقصهما؟ فقد ذكر القرافي الخصام عنه مع تنمية ماله، وقد نصوا على ندبها، وأيضا فقد نصوا أن للمحكم والمقدم أن ينعزل لعذر بين، والخصام إن توقع منه ضرر دين أو مال أو مروءة عذر يسقط حضور جمعة وجمع. قلت ضرر كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل، هذه كلمة من الدماء.